إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا أوان القراءة من كتاب الزيارة للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب يعتني فيه مؤلفه بالزيارات وبالقبوريات، بالزيارات وبالقبوريات، على ضوء القرآن والسنة وعلى منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله أجمعين. تفضل يا شيخ. فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، حديث معاذ آخر شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه مرة فسجد له صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال: يا معاذ، إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا الدليل من السنة ساقه المؤلف رحمه الله دليلا على أنه لا يشرع الغلو لا في الأنبياء والمرسلين ولا في الأولياء والصالحين. وقد سبق أن ذكرت لكم قول أحد أئمة اليمن، وهو عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وعلى رؤوس الأفاضل الأنبياء والمرسلون وأصحابهم وحواريوهم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل أن يخرج الإنسان عن التقدير والتوقير والتعزير الشرعي إلى الغلو. فساق المؤلف هذا الحديث عن معاذ أنه سجد له فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فبين معاذ العلة، السبب الذي من أجله سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، جمع أسقف، وهو واحد والرهبان من النصارى. فقال: يا معاذ، إنه لا يصلح السجود إلا لله، لا يصلح السجود إلا لله، لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلا سجود ولا ركوع، لا بل ولا انحناء، حتى الانحناء لبشر، لأي كائن من كان، لا يحل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى الرجل أينحني له؟ قال: لا. فلا يحل لأحد أن ينحني لأحد اللهم إلا أن يكون ابنا وله أبوان شيخان كبيران يضطر لتقبيل رؤوسهم وأيديهم أن يجلس بجوارهم، والأولى ألا ينحني ولكنه يخفض كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ينخفض ويتطامن إلى أن يتساوى هو وإياهم فيقبل رؤوسهم وأيديهم إن كانوا آباء أو أمهات. وأما ما عدا ذلك من البشر فماذا يملك لك؟ أيملك لك حياة؟ أيملك لك موتا؟ أيملك لك رزقا؟ أيملك لك نفعا أو ضرا؟ النافع الضار، المحيي المميت، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه، هو وحده لا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فارفع هامتك عالية سامقة وكن لله عبدا، لا للشهوات ولا للشبهات ولا لأحد من المخلوقات. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من استعبد لغير الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. قال فلهذا فرق النبي، قال رحمه الله: فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك، فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وهو مثل الصلاة على جنائزهم، وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق، ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق، فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين. وقد نهى الله عز وجل أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم، فقال تعالى: ولا يأمركم أن يأمركم. نعم. فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي. قراءة ورش بالضم، ها؟ لا يأمركم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، بالفتح. نعم. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال: فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين زيارة أهل التوحيد. أهل التوحيد هم المسلمون الخلص، هم المتبعون، وليسوا هم فرقة توجد في الجزيرة أو في الشام أو في مصر أو في آسيا أو في إفريقيا. أهل التوحيد هم المسلمون المتبعون للأنبياء والمرسلين، المتبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن الموحد. لهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين زيارة أهل التوحيد، أي أهل الإسلام المسلمون الأسوياء الأنقياء الأتقياء المتبعون المخلصون، وبين زيارة أهل الشرك. إيش الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين زيارة القبور للمؤمنين الموحدين المتبعين ولأهل الشرك والضلالة من المبتدعين؟ قال: زيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. الدعاء لهم، ما هو الدعاء منهم؟ الدعاء لهم، وهو مثل الصلاة على جنائزهم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر الدعاء، وهو مثل الصلاة على جنائزهم، يتضمن الدعاء أيضا لهم. هذا من أحوال وصفات زيارة أهل الإيمان والتوحيد والاتباع. قال: وزيارة أهل الشرك، انتبه، زيارة أهل الشرك تتضمن ماذا؟ لتشبيههم الخالق بالمخلوق، والذين كفروا بربهم يعدلون، أنهم يشبهون المخلوق بالخالق. مقتضى هذا التشبيه الذي انحرف بهم عن التوحيد، مقتضاه ماذا؟ لازمه أي شيء؟ ينذرون لهم نذر، ها؟ يا سيدي إن قضيت حاجتي أذبح كبشا على قبرك. وقد يأتي الشيطان فييسر أمر ذلك الذي دعا به امتحانا له من الله عز في علاه. من ذلك الشيطان الذي وصفه الله عز في علاه: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نوع من الاستدراج، نوع من الاستدراج. فتقضى حاجته، أو تستلقي المرأة على قبر الولي تقول: يا سيدي يا فلان 20 سنة من النكاح ما حملت. ويقدر الله لها استدراجا وامتحانا لها ولعقيدتها وإيمانها أنها تحمل، فتزداد شركا وتذبح لغير الله، وبذلك تحقق أمنية للشيطان، أمنية للشيطان في أن يحرف عباد الرحمن عن توحيد الرحيم الرحمن إلى طاعته وإلى الشرك وإلى البدعة وإلى الضلالة. لما شبه المخلوق بالخالق، إيش مقتضى هذا التشبيه؟ نذروا لهم ويسجدون له. ولذلك ما يحل حتى عند قبر حبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا وقائدنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، لا يحل أن تأتي عند قبره عند السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك أن تركع ولا أن تسجد ولا أن تنحني، ها؟ ولكن قف بسكينة ووقار وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما أثر عن عبد الله بن عمر الحبر العابد، وهو من عباد الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لا ركوع لا سجود لا انحناء. للأسف وبكل أسف هذه ظاهرة موجودة، عندما نقف في الصلاة بين يدي الله تجد الواحد رافع صدره كده، وعندما يأتي عند قبر النبي تجده خافض كده. يا أخي الله أحق بالتعظيم، هذه وقفة تعظيم وتقديس، وقفة وضع اليدين إحداهما على الأخرى. سئل عنها الإمام أحمد عن وضع اليدين في الصلاة فقال رحمه الله: ذل بين يدي عز. لا تقل لا، المذهب يمنع. الله الله الله الله، مذهب صاحب المذهب ما هو؟ قالها إمام دار الهجرة في القديم: فلنتق الله رب العالمين. قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. صح. نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا أي أن الله أمرنا. تقوم تسد اليديك وتقول لا، يزعل الناس في البلد. سبحان الله، يا أخي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو. شوف، هذا يدل على أن العمل الظاهر مرتبط بالعمل الباطن. اتباع السنن وترك البدع يرتبط بارتباط قلبك بربك وبحب سليم بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهل من أجل هذا قال الله في منتهى الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فاللهم اجعلنا ممن يتبع إيمانا ورجاء، إيمانا ورجاء. يقول: ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق، كما قال الله عز في علاه في شأن الكافرين المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، بل قد يكون حب أقوام ممن انحرفت عقائدهم عن الإيمان والتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون حبهم وخوفهم من الولي المقبور أعظم من حبهم لله وخوفهم منه، وهذا هو عين الشرك، هو عين الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسووه برب العالمين، وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم، فما بالك بمن دونهم وهم الأولياء. وثمة انحراف آخر عند أقوام حيث يقولون إن الولي له رتبة أرفع من الرسول والنبي، فزادوا الطين بلة والبحر عجينا وطحينا، بل أقول شركا وبدعة، نسأل الله السلامة. هل يعقل أن يكون الولي له مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي؟ هذا ضلال ما بعده ضلال. يتعبد لله بعض الناس من الأساطين ومن المريدين والمتبعين الذين لا يعقلون، ولو عقل أحدهم عن الله الإيمان والتوحيد والله ما ساووهم، لا لم يساووهم في خلق ولا رزق ولا دعاء. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. علي بن حاتم ظن أن العبادة وأن الربوبية هي مجرد أن يقول هذا الولي هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، فدخل على رسول الله ذات يوم صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الله عز في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال رضي الله عنه: ما اتخذناهم أربابا، ما قلنا إنهم هم الخالقون وهم الرازقون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له إيش معنى الربوبية، لأنه إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية. فقال له: ألم يحل ما حرم الله فتبعتموهم؟ قال: قلت بلى. قال: ألم يحرموا ما أحل الله فتبعتموهم؟ قال: قلت بلى. قال: فذلك عبادتكم إياهم. يأتي رجل كبير فيقول: من الذي حرم الربا؟ الربا حلال، كل كما شئت، ضرورة عصرية، لو تبعنا أقواما في هذا كأننا جعلناهم أربابا من دون الله، يحلون فنحل ويحرمون فنحرم. هذا يدخل في الانحراف في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، جعلناهم أربابا من دون الله، لأن الله عز وجل قرن بين الخلق والأمر، فقال عز في علاه: ألا له الخلق والأمر. معايا يا إخواننا، ترى لا تمني نفسك بأن تجلس من دون كلام، سأجعلك متكلما لكن بعد دقائق بعد سرد الأدلة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين يدعون ويرجون ويركعون لهم ويسجدون من دون الله، ها، عند الشدة ادعوهم، هل يكشفون؟ هل ينفعون؟ هل يضرون؟ أولئك المدعوون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة، الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. فما لأولئك القوم البعيدين عن السامعين لا يكادون يفقهون من الإيمان والتوحيد والتعلق برب العالمين، ما يدركون أن هذه الوسيلة من يدعونهم من دون الله ممن يعتقدون فيهم الولاية، كانوا يلتمسون الوسائل ليتقربوا إلى الله، وإذا بهم هم بدلا من أن يكونوا مثلهم يتقربون إلى الله بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، إذا بهم يدعونهم من دون الله، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. قال رحمه الله: وقال طائفة من السلف رحمهم الله كان ممكن أن أسأل هنا سؤال يا أخوانا، ما الفرق بين زيارة أهل التوحيد وزيارة أهل الشرك؟ ما الفرق على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، ما الفرق بين زيارتي أهل التوحيد وأهل الشرك؟ أذكر لي صورتين من صور زيارة أهل الإيمان والتوحيد والاتباع، وصورتين أو حالتين من زيارة أهل الشرك والابتداع والضلال. صورتين وصورتين. نعم يا شيخ ارفع صوتك. زيارة أهل التوحيد للقبور، للدعاء للميتين والمقبورين، زيارة أهل التوحيد لأهل القبور، للدعاء لهم، طيب للدعاء منهم وللذبح لهم وللطواف بقبورهم ولسؤالهم الشفاعة، طيب إيش فيه من زيارة أهل الإيمان والتوحيد؟ إيش فيه من زيارة غير الدعاء لهم؟ غير الدعاء لهم، فيه جواب؟ إيش فيه غير الدعاء لهم؟ زيارة أهل الإيمان والاتباع والتوحيد ندعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إيش أيضا نرجو من هذه الزيارة؟ نرجو من هذه الزيارة ماذا؟ الموعظة، أحسنت. زور القبور لفظتان صحيحتان، فإنها تذكركم الموت، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، موعظة عجيبة مؤثرة جدا، لأن القبر أول منازل الآخرة. وعثمان رضي الله عنه كان إذا يعني رأى أمورا وتغير أحوال لا يبكي، فإذا زار قبرا بكى حتى تخضل دموعه لحيته، فقيل له في هذا رجع، فقال: لأن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه فهو لما سواه، من سلم فهو لما بعده أسلم، ومن نسأل الله السلامة والعافية فما بعده مما يخشى عليه، لكن تعلق قلوبنا بربنا واعتقادنا أن رحمة الله قريب من المحسنين، فاجعلنا اللهم من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. نعم. قال طائفة من السلف، قال رحمه الله: قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة، فأخبرهم تعالى أن هؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. ولا والله ما دعا نبي ولا دعا ولي متبع ما دعا غير الله، ولا سأل شيئا من دون الله تبارك وتعالى، ولا اعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. أولئك الصالحون المؤمنون الموحدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فما لأولئك يدعونهم من دون الله؟ أليس هذا من السذاجة؟ أليس هذا من الغفلة؟ أليس هذا من البلادة؟ بلى ورب الكعبة. قال: ونهى سبحانه أن يضرب قال رحمه الله: ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه المخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: ونهى سبحانه أن يضرب له مثل أو مثل بالمخلوق فلا تضرب لله الأمثال. أن يضرب له مثل بالمخلوق، ولذلك قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. فلا يشبه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته المخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك، لأن شبهة المشركين الأولين تتردد على ألسن من يقع في الشرك من أقوام وهم قليل إن شاء الله، ما أتشاءم، وهم قلة إن شاء الله. المشركون الأولون عندما عبدوا الأصنام إيش قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم لأننا نعتقد فيهم هم الآلهة، ولكن نجعلهم وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذاك الذي وقع في عين هذا الشرك، نقول له عندما تأتي لصاحب القبر: أنت ليش يا أخي الله عز وجل أبوابه مفتوحة؟ وهو القائل: إذا سألك عبادي الآية التي سيذكرها المصنف، ليش تدعو؟ قال: أنا ما أدعو هذا لأنه هو ربي ولا خالقي، أنا أدعوه لأجعله وسيلة فيما بيني وبين الله. هذا من أبطل الباطل، هو عين ما استدل به المشركون الأولون. نعبد منات، يعبدون منات، يعبدون اللات، يعبدون العزة، ها؟ ليش تعبدون؟ قالوا: ليقربونا. هنا ليش تستغيثون؟ ليش تطلبون الشفاعة من المقبورين؟ لماذا؟ قالوا: إيه؟ وسيلة. يا أخي الوسيلة لا يمكن أن ترفع، ولا يمكن عند الله أن تسمى، لا يمكن أن ترفع ولا يمكن أن تقبل إلا بشرطين: أن تكون مخلص في هذه الوسيلة، الشرط الثاني أن تكون الوسيلة مشروعة. ولذلك منع من العلماء الرقية بغير اللسان العربي. يأتي الإنسان تمتم: يا أخي أنت بتقول إيه؟ ارفع صوتك، افصح، تمتم بإيه؟ إن كان يتمتم برقى بآيات قرآنية وبرقى نبوية فهي رقية مشروعة، أما إذا كان يتمتم كتمتمة الكهان ثم بعد ذلك يمسك القرآن، لأن بعض الكهان والعرافين عندهم مكر، يأتي بالقرآن يضعه ثم بعد ذلك يتمتم، ما هو يقرأ من القرآن، يتمتم تمتمات، وقد تكون شركيات وكفريات وضلالات ومخالفات يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، فيحقق له الشيطان شيئا مما يريد معرفته أو شيئا مما يريد تحقيقه، نسأل الله السلامة والعافية. أقول لهذا: منع من منع لكي لا تؤدى الشرعيات لا سيما المنصوص عليها والتي جزم العلماء بأن الأمر فيها وقف كالرقى الشرعية إلا بالقرآن الكريم المنزل بلسان عربي مبين، وإلا بالرقى النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأي لهجة ولا بأي لغة. قال: هذا التشبيه من أبطل الباطل. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، ما يحتاج أن تتخذ وسائط ولا وسائل يا أخي، فإني بفاء التعقيب، ما قال إني، قال فإني، مباشرة الله عز وجل سميع، الله عز وجل قريب، الله عز وجل ما أسمع الله، ما أقرب الله، ما أعلم الله، الله يعلم من نفوسنا ما لا نعلمه، ورب الكعبة مليون مرة من نفوسنا ما لا. شوف أنا أعطيك مثال شاهد لهذا. يكون الإنسان يدخل على زوجته غضبان غضبان ثائر ثائر جدا، ها، ويروح يطلق في لفظة الثوران والغضب، يقول تغضبه زوجته فيروح يدعو عليها بالثبور وعظائم الأمور، أليس ذلك كذلك؟ هذا يتكرر كثيرا. عندما يشرب الماء البارد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقوم يتوضأ يقول أستغفر الله، أنا دعوت عليها بالويل والثبور وعظائم الأمور، إن شاء الله ما يتحقق. ولا يتحقق، ما يحقق الله، لأن الله عليم حكيم. ها؟ ولكنكم قوم تعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن فيه شروط: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي السنن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج معه الصحابة في سفرة فطفقوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والذكر، فدنا منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم بيانا إيمانيا بين، فقال: أيها الناس، أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب يحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى مراقبة. أم المؤمنين عائشة كما ورد في الحديث الصحيح تقول: جاءت امرأة تشتكي زوجها في الحجرة المجاورة. إيش الحجرة؟ ما هي صبات أسمنتية ولا خرسانية، جريد نخل، ها، جريد نخل. تقول: والله ما بيني وبينهم إلا حائط النخل هذا، ما سمعتها. الله عز وجل سمعها، فأنزل على التو: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يا أخوان، هذه المرتبة، مرتبة المراقبة. والله لن ننتفع بعلم، والله لن ننتفع بآية، والله لن ننتفع بحديث، بل والله لن ننتفع بآثار سلفية عن الصحابة والتابعين إلا إذا أشرقت شمس الإيمان والإحسان واليقين والتقوى وآتت أكلها في قلوبنا في كل وقت بإذن الله تبارك وتعالى. هو العلم النافع، وإلا نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا تكلفن نفسك كلفة بدعية فتقول: يا خير البرية اشفع لي. هذا لا يحل، حرام حرام حرام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اطلب الشفاعة من الله بأي أسلوب: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم شفع فينا الحاضرين والمؤمنين من السامعين، فينا حبيبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأسلوب مشروع مشروع مشروع في طلب الشفاعة. قال: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشفعاء لديه، وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات. محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشفعاء لديه، يعني عند الله عز في علا سيد الشفعاء، هو الذي يأذن عندما لا يأذن لأي أحد، يأذن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد سجود وإذن: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات، هكذا قال. قال: ويوم القيامة إذا طلب نعم إذا طلب الخلق. قال رحمه الله: ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى عليهم السلام، كل واحد يحينهم على الآخر، فإذا جاءوا إلى المسيح عليه السلام يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمد ربي ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: أي محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. الحديث في البخاري ومسلم، حديث الشفاعة هذا الطويل في البخاري ومسلم، ومن لطائفه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في أحد ألفاظ مسلم كان يأكل الطعام فنهس نهسة ثم حدث بحديث الشفاعة الطويل، وفيه ما يبطل ما عليه العوام من أنهم يتناقلون حديثا ليس بحديث ولا يصح ولا يثبت. لا سلام على طعام، يعني أرح نفسك إذا دخلت نحن بنتعشى ولا بنتغدى، لا تلقي السلام، لأن السلام لا سلام على طعام، هذا ما هو صحيح على خلاف السنة، بل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث على الطعام نهس نهسة ثم حدث بحديث الشفاعة الطويل صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أنكر، قال رحمه الله: فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال، كما ينكرها الخوارج والمعتزلة. الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانحازوا بحرورا موضع بالقرب من الكوفة، وهم في كل عصر ومصر هم الذين ينزعون يدا من طاعة ويفارقون جماعة المسلمين. فمن وجد يحكم في جل أمره بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فانحاز أقوام كبارا كانوا أم صغارا نزعوا يدا من طاعة ولم يلتزموا بالجماعة، فهؤلاء ملحقون بالخوارج القدماء، هؤلاء ملحقون بالخوارج القدماء. أنا أعرف ماذا يدور في خلد بعضهم أو بعضكم، يقول: يا أخي فين هذول اللي بيحكموا بكتاب الله وسنة رسول الله؟ هذول يحكمون بقوانين وضعية، يحكمون إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يحكمون بالهوى بالغوغائية والأهوائية. فأقول كما سمعت بعض شيوخ الربانيين يقولون: أما الحكام الذين يحكمون بغير شرع الإسلام فطاعتهم في المعروف طاعة تنظيم ونظام، حقنا للدماء وحفظا للأعراض وتسييرا لحياة آمنة مطمئنة، أو محافظة على كرامة كما يسمونها إنسانية، ها، لا يذل الإنسان ولا يضل، يعني ما تضع سيارتك هنا، بطاقتك جددها، ها، انتظم في طابور، عليك أن تكون أمينا على ما أؤتمنت عليه. هذه أمور تنظيمية، تنظيمية، طاعتنا لهم لأنهم يحكمون بغير شرع الله طاعة مواطنة وتنظيم وتنظير وترتيب. ليش؟ محافظة على الدماء، محافظة على الأعراض، للأمن وتسيير عجلة الحياة بأمن وطمأنينة. عرفنا التفريق؟ أما إذا كان ولي أمر من أولياء أمور المسلمين يحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله نزع يد من طاعة مفارقة جماعة المسلمين، هذا هو الخروج، ومن انحاز عنهم فإنه ملحق بالخوارج القدماء الذين خرجوا من الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. بسم الله. والمعتزلة المنكرون للشفاعة ليسوا ببعيدين عن الخوارج، وما سموا معتزلة إلا لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين، جماعة جماعة المسلمين في عهد الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله كان يمثل أمة، لأنه عالم علامة وبحر فهامة من بحور وعلماء وجبال التابعين، فاعتزلوه. وهذا يدل على أن الفرق البدعية أول ومبدأ الابتداع والسقوط في البدعة هو مفارقة مجالس العلماء الربانيين المتبعين المؤمنين الموحدين، يفارقونهم وينحازون في الدهاليز، ها، في الدهاليز والسراديب مع 300-400 يجعلون لهم أميرا يبايعونه، ويجعلون المئة هذول المئة في السرداب والدهليز، ها، يجعلونهم هم أهل السنة وأهل الجماعة، وأما ما عدا ذلك فهم يا إما كفار إن كانوا من جماعة المكفرين، والخوارج ليسوا ببعيدين عن التكفير لأنهم يكفرون بالكبيرة، يبايعون هذه المجموعة والجماعة والحزب والطريقة، أميرهم هو أمير المؤمنين، جماعتهم هم جماعة المسلمين، كل من يبايعهم فهم كفار. هذا ما وقع فيه خوارج العصر في كل عصر ومصر. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت والمسلمين أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله عز وجل بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال رحمه الله: ومثل هذا في القرآن كثير، فالدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال والأشخاص. والله سبحانه قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالفرقان، ففرق بين هذا وهذا، فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه. ولهذا وصف في الحديث الصحيح رسول الله، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن محمدا فرق بين الناس. إيش معنى محمد فرق بين الناس؟ أي فرق الله به بين الكفر والإيمان، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق الله به بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، ومعسكر الهداية ومعسكر الضلالة والغواية. الآن أسأل: ما الفرق بين سؤال الشفاعة السني وسؤال الشفاعة البدعي؟ ها، ما الفرق بين سؤالي الشفاعة السني والبدعي؟ ما السنة في طلب الشفاعة؟ وما البدعة في طلب الشفاعة وسؤالها؟ ها، نعم. السنة في طلب الشفاعة إيش يقول؟ أن نسأل الله الشفاعة، أن نسأل الله، نسأل الشفاعة من الله عز في علا. سورة ثانية، سورة ثانية لمن يريد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكر شفاعته. إيش الصورة المشروعة في طلب الشفاعة؟ بالشيء المأذون للنبي صلى الله عليه وسلم به في الشفاعة. ها، صور عديدة، منها هذه الصورة التي ذكرت، أو أذكر أي صورة أنت تستحضرها. ها، طيب دعنا من هذا، هذا زائد. طلب الشفاعة البدعي، إيش طلب الشفاعة البدعي؟ يقول إيش طلبها من مخلوق، طلبها من مخلوق حي أو ميت، كقولك يا رسول الله اشفع لي، يا ولي اشفع لي، وما شابه ذلك من طلب الشفاعة والوسائل البدعية. طيب ننتقل يا أخواننا ولا نتابع، ننتقل للشمائل المحمدية، أشير هنا وإلا فيه كلام سبحان الله، الله مستعان. ونريد نقرأ أقل شيء 10 صفحات، نقرأ شوي ولا خلاص 10 دقائق ننتقل إلى الله، أقول ننتقل إن شاء الله إلى الشمائل.